درس الفائت كان موضوعنا في حفظ الصحة على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وتكلم الشيخ رحمة الله عليه على أن حفظ الصحة واجب شرعي كما هو ضرورة إنسانية يحتاج إليها الإنسان، وحفظ الصحة يكون بعدم تعرض الإنسان لما يتلف صحته وبتناول ما يحفظ له صحته، يعني الحفظ على الصحة يكون بتناول ما يحتاجه الإنسان للحفاظ على هذا الجسد. وألمح ووضح أن الجسد بطبيعة الحال يستهلك أجزاءه لحظة بلحظة، وذو قلناها علميا أن خلايا الجسد تتجدد وتستهلك وتتجدد، وعشان تتجدد تحتاج إلى ما يمدها من غذاء أو شراب، والغذاء والطعام والشراب وظيفته أن يحافظ على هذا الجسد حتى يؤدي مهمته، لأن الجسد زي ما عارفين يستهلك جزء منه، لكن هذا الحفاظ على هذا الجسد، نحن نحافظ على الجسد، الإنسان يحافظ على جسد نفسه أو جسد غيره، الطبيب والمعالج والأب والوالدين وكذا والوالدان، لما يحافظ على صحته أو صحة غيره يبقى لأجل مسمى مش على الدوام، يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسد الإنسان دورة، في غذاء بيدخل ويتحول ويدخل الجسم وبعدين يحصل تجديد لبعض الأنشطة لبعض الأنسجة، وجزء من الطاقة أو الغذاء اللي بيدخل إلى الجسم يستهلك في الأنشطة المختلفة، زي ما قال صاحبنا في ناس تاكل وتدخن وناس تاكل ما تدخنش، فالطاقة اللي بتدخر في الجسم جزء منها يحافظ على هذه الحياة وجزء منها بيستخدم في النشاط اللي يعني يقوم به الإنسان من الحركة والعمل، سواء نشاط ذهني أو نفسي أو نشاط حركي عملي في الحياة والمعيشة. وسبحان الله العظيم بحمده ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الجسد فيه نوعين من الطاقة، هو عبر كده يعني بحسب تعبير أطباء زمنه، واضح أنه كان يعني مثقف وعنده وعي شديد كثير جدا، وده سر نجاح أي إنسان في مجال الدعوة، أي إنسان بيدعو وتتسع ثقافاته يزداد الانتفاع به ويزداد عطاؤه لغيره. وشوف ده من أجيال من أزمان، يعني من كم سنة؟ نعم، من يعني مئات السنين، لا أكثر ما يزيد عن 800 سنة أو 700 وشوية سنين تمر، ومع هذا تجد إنسان مثقف في التغذية، يعني في علوم التغذية وعلوم الطب وربما علوم الفلك وعلوم كذا وكذا، وهذا سر نجاحه وسر قدرته على تناول الأمور بطريقة تدخل إلى القلوب وينتفع بها من يقرأها أو يسمعها. يقول إن الجسم فيه طاقتين، طاقة فيه رطوبة فيه حرارة، الجسد فيه رطوبة وفيه حرارة، الرطوبة تحتاج إلى ما يمدها لتعويض المفقود منها والحرارة تحتاج إلى ما يحفظها إلى على مستوى معين يمدها بالطاقة بس بحيث لا تزيد. وقال لك أن الرطوبة في الجسم لما بتزيد يعني الرطوبات الموجودة في داخل الجسم لو زادت عن الحد تبقى مشكلة تعمل مرض، وكذلك الحرارة الموجودة داخل الجسم لما بتزيد تبقى تعمل مشكلة. والتعادل ما بين الرطوبات والحرارة التي داخل الجسد يدخل الجسد في وضعه الطبيعي، لأن الرطوبات لما بتزيد قال لك بتسبب تعفنات وأمراض، والحرارة لما بتزيد طبعا معروف الحرارة كل الناس عارفة أن الحرارة لما بتزيد يبقى يزداد الاحتراق في الجسد أو يزداد التأثر سلبي في الدم أو في البدن. ولذلك العدل بينهما هو ميزان الصحة، والعدل هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، كما أن الله سبحانه وتعالى دبر شؤون خلقه بالحق والعدل، فمن خلقه هذا الجسد يقوم على العدل ما بين الرطوبات والحرارات الموجودة في هذا الجسم. اللهم صل على سيدنا محمد. وحسن التدبير وحسن الاتزان ووجود العدل والحق في التوازن الجسد موقوف على مجموعة من الأمور يجب تدبيرها، وتدبيرها على ضوء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بمعنى أنت تحتاج إلى حسن التدبير في المطعم والمشرب والمسكن وفي النوم والحركة وفي الهواء والسكون واليقظة وفي الزواج، وإخراج ما يضر من البدن أو إمساك ما يجب أن يتبقى في البدن لحفظ الصحة، لأن في حاجات يجب الاحتفاظ بها في البدن لو خرجت تضر، ولذلك اللي بيجرح بيتألم ولا بينزف دم الكثير تبقى مشكلة، لأنه مطلوب الاحتفاظ بكميات دم معينة في الجسد. اللي بيفقد رطوبة لشدة عطش أو اللي مشى في الصحراء فترة طويلة أو لوجود إسهال شديد نزلة شديدة الجسم بيحصل فيه جفاف تبقى مرض شديد والعياذ بالله. فإذا الإمساك ببعض الرطوبات وبعض الأشياء أجزاء البدن مطلوب، كذلك الجسد والهضم بينتج عن الفضلات، إخراج هذه الفضلات ضرورة لابد أن تخرج، سواء فضلات رطوبات سوائل أو رطوبات جامدة، وقد تكون الزيادة في كمية الدم فيحتاج إلى إخراج بعضها بالحجامة أو بغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا حصلت هذه الأشياء اللي هو ذكرها يعني المطعم والمشرب والملبس والمسكن والاستمتاع بالهواء والجو واليقظة والحركة والسكون وإخراج الزائد والاحتفاظ بالضروري، يكون هذا هو الوجه المعتدل الذي به تتم المحافظة على البدن لتكون الصحة والعافية، والتي ذكرت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العافية من أتم النعم، وأن سؤالها والدعاء وطلبها من الله سبحانه وتعالى من أفضل الأدعية ومن أحب الأدعية. وإحنا تكلمنا عن الحديث الأول في هذا الموضوع، من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها. حديث حسن إن شاء الله. وهذا هو النعيم الذي نسأل عنه، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وذكرنا حديث مين؟ ابن أبي الهيثم الله الله صح الله الله ما انت صاحي واضح انك صاحي تناسي ما عايزك انت تفتكر لكنك اللهم صل على سيدنا محمد الذي عبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الظل البارد والماء البارد والتمر والبلح من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. ثم جاء حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لرجل عن العباس يروي ابن العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بيروي جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس قال سل الله العافية فأعاد عليه فقال سل الله العافية فأعاد عليه بعد ما صلى أقول إيه قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة بل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول العام الفتلة يبقى ليه مقامي هذا يبقى سيدنا أبو بكر كان فين في المنبر ثم بكى أبو بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامي هذا وبعدين دار في ذهنه اللي كان في المكان واللي جاء في المكان يعني اللي خليه يبكي انت لازم تستحضر الصورة اللي هو بيتكلم ويستحضر صورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه ويستحضر انه اصح صعد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وده عملية صعبة يعني. ثم بكى رضي الله عنه وقال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما أي الصدق والبر في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافى فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافى لم يؤت أحد يعني بعد اليقين خير من المعافى ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين أحد بعد اليقين خير من المعافاة وهذا ورد في حديث آخر عن أبي بكر أيضا رضي الله عنه سلوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية وفي حديث عند الإمام أحمد كان في روايته ضعف يا هاني عاوز تشرب قال للعباس رضي الله عنه يا عباس يا عم ما شاء الله يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة يا عباس لو قال يا عم تثبت تساوى مع يا عم رسول الله ولا لا تساوى ما اللي قال يا عم رسول الله أكيد ما فرق أشوف ما يا عباس يا عم رسول الله لو قال يا عم هتمر عابرة يا عم يا اخي امر كما يا عم رسول الله يا ما تنساش ان انت عم مين عم رسول لما يكون عم رسول مطلوب منه ايه ينتفع بهذا الرسول مش يتباهى ويفتخر ينتفع بهذا الرسول وينتفع بالرسالة لأنه يعني يتباهى بشيء طيب احنا نتباهى بأننا مسلمون نتباهى أننا من أمة محمد لكن هذا يكفي هذا لا يكفي لما زي ما قال يا بختنا كان في واحد زمان يحفر في القبور وهو يحفر يقول لك يا بخت نبيك يا نبي المصلى عليه. ماشي يا بخت نبيك، بس يا بخت نبيك ليه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللي خد الخمسة دول هو ده يا بخت. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى اللي انتفع برسالة النبي، لأن هو وظيفة النبي هي دي، وظيفة النبي المحصورة في هذه الآيات في أربع مواضع في القرآن موجودة في هذا الأمر. فإذا كان اللي ينتفع بما جاء به رسول الله الهدف والغرض الذي من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذا اللي يسعد، يسعد يوم القيامة. أما يعني إذا كان ينتمي لرسول الله بالإسلام وبالإيمان هذا لا يحرم من خير، لكن الانتفاع الأتم والأكمل بالانتفاع بهذه العناصر التي من أجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعقيبا على هذا الحديث الأخير يقول الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله: فلله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. يبقى عندنا حاجتين، عندنا اليقين وعندنا المعافاة أو العافية. طب المعافاة والعافية لها كتاب الطب اللي بنتكلم فيه واللي هو الصحة، كلام عن الصحة وأسبابها وكيف نصل إليها ونحافظ عليها. طب اليقين فعلق الشيخ وقال: جمع أي النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته هذه وصيته بين عافية الدين والدنيا، لأن اليقين هو كمال الدين وكمال الإيمان. يعني الإيمان لا يكتمل إلا باليقين، والدين لا يكتمل إلا باليقين علما وعملا كما سنرى إن شاء الله، فهو الميسر. والمعافاة كلمة تشمل المعافاة في الدنيا. الدنيا احنا قلنا المعافاة في البدن من المؤذيات والمهلكات والمضرات، والمعافاة في الدين أيضا من المعاصي ومن الفتن ومن التقصير ومن العجز والكسل، من الأسباب اللي تخلي الإنسان يضعف دينه وإيمانه ويقصر في دينه وإيمانه يعافى منها. اليقين، اليقين به يكتمل الإيمان وبالتالي يكتمل العمل، وأعلى درجات الإيمان وأعلى درجات العلم والعمل هي اليقين، وبالتالي تكون أرفع الدرجات في الجنة ويوم القيامة. وقال لك جمع بين عافية الدين، عافية الدين والدنيا أي عافية الدنيا والآخرة. ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. قول سيد سحب فلا تتمنى. يقبل اليقين، اليقين صلى الله على سيدنا محمد يدفع عن العبد عقوبات الآخرة فيبعث يوم القيامة سالما إلى دار السلام، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وفي بدنه. وطبعا إذا دفعت أمراض القلب يعني سلم له إيمانه وسلم له قلبه، وبالتالي في يوم القيامة سالما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. ويعافى في بدنه، والمعافاة في البدن برضه ضرورة، ضرورة لكي يستطيع الإنسان أن يؤدي أعمال الشرع التي أمر بها. ولذلك احنا ذكرنا في درس الأحد أن احنا محتاجين إلى، أننا محتاجون إلى معرفة اليقين، ما هو اليقين. والحقيقة الحمد لله، الحمد لله، اليقين كلمة من الكلمات الايه الغزيرة الدسمة اللي العلماء تكلموا فيها كثيرا، زي كلمة التقوى. دائما تلقاها مرتبطه بالايه؟ بالاعمال والاقوال الصالحه وبالخير والبر. فكذلك اليقين، كلمه اليقين، اليقين عشان اول ما نبدا به يعني تحاول تذكر المقابل له، زي ما انت مثلا عاوز تعرف الحاجه ممكن تتعرف عليها من خلال ضدها. يعني اليقين ضده الشك والريب. واحد مؤمن بس ايمانه ايه؟ ايمانه يعني مش ثابت، ليس ثابتا ولا راسخا ولا فاعلا. اليقين معناه الايمان يكون ثابتا راسخا فاعلا. فاعلا يعني يثمر اعمال صالحه ويثمر اخلاق فاضله، يعني يثمر سلوكا مستقيما. ده الايمان الايه؟ الصحيح. في ايمان بيبقى عقيم، ايمان وخلاص اهو مؤمن عايش، لكن ايه؟ يتاتى منه الاذى، يتاتى منه الضرر، مقصر في حق نفسه، بل قد يسيء لنفسه او لغيره وهو مؤمن. وعشان كده نعرف ان الايمان درجات وشعب الايمان كثيره. ففيه واحد عنده ايمان الشجره تحت بفرعه واحده، في واحد بفرعتين، في واحد ما شاء الله معظم الناس بخمس فروع: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان، عمل الخمس، الحج والحج. وفي واحد عمل الثمانيه، ضاف لهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. واحد عمل من الكام وسبعين شعبه، عمل كم وعشرين او ثلاثين او كم وثلاثين كم واربعين، وهكذا. يقبل الايمان درجات، والايمان يزيد وينقص زي المنحنيات. زي انت يعملوا الرسم قلب او يحطوه تحت جهاز القلب، القلب بيعمل ايه؟ فيه موجات بتتحرك كده، مره تطلع ومره تنزل حسب حركه القلب. كذلك منحنى الايمان ومنحنى العمل الصالح والقول الطيب. فهنا الايمان الثابت الراسخ المثمر الفعال الإيجابي هو دي درجة اليقين، وهي مبنية على العلم وعلى الصدق والثقة. فعلم ثابت راسخ بحقائق الدين، بالله وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه وأحكامه عموما، وآلائه وحكمه، وآياته في الكون، وآياته التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم، هذا هو العلم، وهذه رؤوس العلم يعني. ثم هذا العلم يبعث في نفسه استحضار دائم لمعية الله، يعني عارف بالله ولا يغيب عن باله معية الله، ولا دائما في حضور مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني لا يغيب عنه أن الله عليه رقيب، أن الله حكيم، أن الله رحيم، أن الله كذا كذا كذا، عشان تصدر تصرفات الإنسان بدرجة الموقنين. سبحان الله العظيم. وهذا الإنسان الذي يحصل على هذه الدرجة من العلم والمعرفة والتي لا تغيب عنه. واحنا ممكن نقارن ما بين العلم وبين اليقين. يعني مفيش واحد في الدنيا ما سماش قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من اهل الايمان والاسلام. الكل يعلم ان الخشوع ركن في الصلاه، وان الخشوع متمم للصلاه، وانه اذا فقد فقدت قيمه الصلاه، ناقصت الصلاه. الخشوع كلنا نعلم، لكن كم من الناس يرزق الخشوع؟ عشان يرزق عشان ترزق الخشوع في لحظة من الصلاة أو في ركعة أو في جزء من الصلاة أو في كل صلاة، هذا الخشوع يحتاج منك أن تستحضر أهمية الخشوع وأهمية وعظمة الله، وأنك تقف بين يديه، وأنك تتحاسب على هذه الصلاة، وأن الحساب دقيق جدا جدا بالثانية وباللحظة وبالخاطرة. إذن إذا كان هذا المعنى حاضر في ذهن الإنسان يبقى هو لدرجة اليقين. يقين يعني عنده علم ما يغيبش عنه. إنما وقد يوجد اليقين وتصحبه الغفلة أحيانا يجي لي غيم كده يغطي عليه يبقى عارف هذا الكلام ده كله وبعدين إبر تجي اللحظة إيه يشرد الغيوم تعدى عليه فتأتي لحظة الغفلة. فلذلك قالوا اليقين يتعارض مع الغفلة والغفلة تتعارض مع اليقين. اليقين الكامل لا تعتريه الغفلة ولا يعتريه الذهول. الذهول يعني مش داره بيعمل ايه ولا شرود الذهن ولا الانشغال بما يناقض انشغال بالدنيا بايه بامور الدنيا. ولذلك ذكر بعضهم قيل الجنيد رحمه الله الجنيد قال اليقين هو استقرار العلم الذي لا يحول ولا ينقلب ولا يتغير في القلب ثابت في القلب على طول. هذه المعاني ثابتة في القلب بصفة مستمرة هي درجة اليقين العليا. وإذا كنا قلنا اليقين في تعبير عن الخشوع نفسه كصفة من صفات الصلاة أو شرط من شروط تمامها وهي صفة من صفات الناجحين قد أفلح والوارثين أولئك هم الوارثون قد أفلح في الأول وارثون في الآخر يبقى هم هي صفاتهم. يبقى الخشوع أحد صفاتهم مع أداء الأركان واتصاف بالخلائق يعني إيمان له مضامين. وذلك قال المؤمنون الذين الذين الذين الذين وكتكرير كلمة الذين الذين الذين معناها كل صفة دي ما هي مهمة جدا خلي بالك عليه. يعني ممكن تقول أنت المؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويوفي بالمواعيد والعهود وانت وصفته كده وصفت الايمان واركانه الذين هم يبقى والذين يسموه اسم الموصول قالوه زمان في المدارس الذين اسم موصول الذين الذي والتي والذين اسم الموصول موصول بايه موصول بصفه موصوف الذين هم في ثلاث وخاشعين الذين عن اللغم الذين موصول بحاجات الموصولات دي مقصودة الحق تبارك وتعالى يعني بيذكر الأشياء بالموصول في كثير من المواضع القرآن عشان يلفت النظر الذين هم بقى يقول لك هم يبقى موصولهم كمان اللي هو ضمير الفصل بيسموه الذين يبقى عشان هيجيب لك صفة وصفهم بيها وبعدين هم لا غيرهم اللي هم موصوفين بهذه الصفات على وجه التمام والكمال وغيرهم قد لا تكتمل في هذه الصفة. دول الوارثون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالوا استقرار العلم الذي لا يحول ولا ينقلب. احنا ضربنا مثل بالخشوع مثلا بحقيقة الآخرة كل مسلم وكل مؤمن يوقن ان فيه يوم قيامة وفي حساب. طب العلم بيوم القيامة والحساب والجنة والنار ايه مهمته ايه فايدة للإنسان يعني فيه واحد يعلم ان فيه جنة فينا في حساب لكن في غفلة وفي تيه قد يصلي او قد لا يصلي او يصلي مرة في البيت ومرة في الجامعة ومرة يصلي كروة ومرة يصلي سرحان ومرة يحسن ومرة يسيء وقد تكون الإساءة تغلب عليه وقد يؤدي هذه الأعمال على سبيل العادة مش في دماغه أنه يتحاسب ولا كلام منه أنه يقف بين يدي الله هو بيتعود وبيروح الجامع ويصلي وقعد مع الناس ويقرأ القرآن من المصحف وقائم قاعد الكلام ده بس مش في ذهنه الوقوف بين يدي الله والحساب والدقة على ما يقول. ولذلك هذا القلب إما ميت وإما مريض اللي هو غفلان وتايه وعمال يسيء ويجرم في حياته لنفسه ولغيره في حق نفسه وفي حق غيره ده قد يكون قلبه ميتا. والكافر الذي لا يفكر في الآخرة ده طبيعي قلبه ميت. أو المنافق اللي يعني ممكن يبعدين عشان غيره عشان دنيا، يعني عشان مصلحة زائلة، يعني يفتي بغير علم، يسب في العلم والعلماء مثلا، ينتقص من أركان الدين، يشوه معالم الدين. ده عشان ايه؟ عشان الناس ترضى عنه وتحبه وتجتمع اليه مثلا، يبقى بيجامل الناس على حساب الدين. ده بيجامل، ده فين قلبه؟ ده فين يقينه؟ ولذلك فيه الاثر اللي ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا ترضين احدا بسخط الله عز وجل، ولا تحمدن احدا على نعمه الله. في رواية أريد يعني ذكرت: ولا تحسدن أحدا، ولا تحسدن أحدا، ولا تحمدن أحدا على نعمة الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه لك حرص حريص، ولا يمنعه منك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. هذا ميزان ربنا عد بالحق. ولذلك الذي يرزق اليقين، المفروض دي ثمرات اليقين، وده بحث طويل حوالي 24 صفحه، لكن نستعين بالله ونلخص: لما يرزق اليقين تلقاه مستريح جدا، مبسوط وعايش وراضي في امان الله. هو ده أثر اليقين، ودي علامات اليقين. إنما الإنسان الذي يعني يتردد، أو فيه غفلة، أو فيه غيوم عليه، أو فيه ذهول عن هذه الحقائق، ما يعني مرة تحضر ومرة تغيب، تبقى مصيبة. ولذلك إن نذكركم بالحديث لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قال: اذهب إلى بني فلان، يذكرهم بالله، يعني نعزهم، ندعوهم للإسلام والدين. فلما رجع: كيف رأيت القوم؟ قال: رأيت قوما شاخصة أبصارهم، لا هم لهم إلا الشاة والبعير. 24 ساعة قاعدين يحكوا: ولدت الحلبة، كبرت صغرت، ورها اثنين كبرنا، نبيح نشتري، طول النهار الشاة والبعير. الشاة والبعير أو الإيه؟ أو القمح والشعير. هم الدنيا خلاص. أو القماش والجلبية، حسب المجال يعني، أو المكافأة أو المرتب والكلام ده، لا هم إلا الشاة والبعير. قال: هل أخبرك بمن هو شر من أولئك؟ وجزع لأن أصحابه يقول لك: ده الناس أما أكلمهم أوعظ فيهم، يقول نار ما في غيره، دماغ عينهم تايهة كده، وفكر في إيه؟ في اللي جابت واللي باعت واللي جاء واللي قبض وما قبضتش. أخبرك بشر من ذلك: الذين علم ما لم يعلم هؤلاء وعمل بعملهم. عنده العلم بالإيمان واليقين والكلام ده والحاجات دي، كل حاجة كويسة جدا، ولكن برضه مهموم بإيه؟ الدنيا، بهموم الدنيا والعياذ بالله، هموم الدنيا. ولذلك من أصبح الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق عليه شمله والعياذ بالله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر أو كتب له. من أصلح الآخرة أهمه أو أكبر همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له أموره، وأتته الدنيا وهي راغمة. وما أقبل عبد على الله إلا كان الله إليه بكل خير أسرع. وما أقبل الله عبد على الله إلا كان الله إليه بكل خير أسرع. كل ما تقبل على الله، كل ما يجي لك الرزق يجي لك الخير وكل حاجات كويسة. لأن المفهوم الخاطئ اللي يزينه الشيطان وتسول به النفس، أن على قدر ما يكبش من الدنيا على قدر ما يكون إيه؟ مبسوط ويجي له رزق وتوسع معاه. قال لك لا، هي الميزان مش كده. الميزان تقبل على الله يأتيك، تأتيك الدنيا هو راغمة، ويأتيك الله بكل خير إيه؟ يأتيك يقبل عليه الله عليه بكل خير، كان الله إليه بكل خير إيه؟ أسرع. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك بوجود هذا اليقين تكون طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وثباته وملازمته. ما ممكن احنا نفهم ايه؟ إن استقرت هذه الأمور في القلب، طب القلب فيه؟ أنا معزول عن القلب، لازم القلب يبقى إيه؟ صحي صاحي عشان خاطر يبعث هذه المعاني للعقل، وبعدين من بين العقل لكن تتحرك الجوارح، إذا صلح القلب صلح إيه؟ الجسد كله، مش هي مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، بمعنى اليقين يخليك ما تكتبش كلمة غير لما تكون واثق أنها صح، ما تنطقش كلمة من لسانك إلا تكون واثق أنها فيها الخير. العين كذلك، الجوارح كذلك، لا يخطر على بالك إلا ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإذا خطر خلاف ذلك بطبيعة البشر وضعف البشر وطبيعة الصراع في الدنيا والشيطان ووسوسته شياطين الإنس والجن وملوثات البيئة التي تراها العين وتسمعها الأذن أو تتأثر بها النفس وتتأثر بها القلب، يجب تذكر الله وتستغفر وتكثر من العمل الصالح. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قالوا أن اليقين يحتاج إلى العلم في القلب وإلى العمل عشان يصلح القلب وتصلح به الجوارح ويصلح. معنى إيه تصلح الجوارح؟ معناها كل الأقوال والأفعال تكون صالحة، كل الأقوال والأفعال والحركات والسكان تكون صالحة، لأن الأقوال معروفة والأفعال معروفة والأحوال قد تكون معروفة، إنما الحركة والسكون العين تتحرك إزاي؟ كده ولا كده؟ تتحرك على خير ولا شر؟ تستخدمها في الخير ولا في الشر؟ في حركة، كل أعضاء الجسم اللي الواحد يستخدمها الإنسان، يعني هماز لماز غماز ولا ناصح أمين مرشد نافع بقوله وفعله وحركاته، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. أيوة الله انت على الخط يكتبها كويسة، نقول يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يحفظني. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك اليقين في العلم ذكر على في قصة سيدنا إبراهيم، لما سيدنا إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ألم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يبقى أراه ربنا ملكوت السماوات والأرض علم، علم ليكون من الموقنين، الموقنين. كذلك الذي يوقن بالآخرة هو الذي يوفق للاستعداد لها، وبالآخرة هم يوقنون. سورة ايه؟ وايه تاني؟ والقمان. في حاجة تانية؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قالوا أيضا بالآخرة هم يوقنون، الآخرة غيب والغفلة عنها سبب كل بلاء. يعني في واحد قاعد دروس مالي يخطط ويعمل تليفونات ويعمل عشان ايه الساعة 11 يروح في المكان الفلاني يسرق عجل، الله اكبر، مش معانا طبعا في مكان تاني، مش الحاضرين معانا، الحاضرين معانا ضعفاء ما يقدرش على كده، ما اللي تلقاه عنده نشاط زائد قوي قوي ما يجيش الدرس، فانه يستخدم هذا النشاط الزائد في ايه الشبل في الاجرام والعياذ بالله، ما يركحش على حال على حال ابدا، ويبقى قاعد في مكان هو ضغط مظلم ولا بيعمل تليفونات واتصالات بيرتب امور العربيات ويمول مش عارف كروسك عشان يسرق جادي ولا يسرق واحد حد والعياذ بالله. ده واحد ده بيفكر في طريقه زي كده، ده والعياذ بالله، هل ده في باله انه يوقف بنادى الله او ان الموت ممكن يجي لي في اللحظه؟ ولو لو نشاء لما سخناهم على مكانتهم ممكن يروح صاحب العجل وتروح يذبح كده وبعدين يتشل، يصبح القمد مشلول وماسك السكين فوق العجل ويبعث يوم القيامة هكذا ويحاسب، شوف العجل كم ذرة ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والعياذ بالله. سبحان الله. وممكن يكون ما يموت وهو بيذبح العجل ويجي صاحب العجل يلقى كده برضه يموت، ما هو ميت يقول لك اموت، يضرب بضربه كذا خضرية ينتقم منه وهو ماي مع انه ميت، يقول لك انتقم منه باي طريقه يعني، والعياذ بالله والعياذ بالله. هل هذا في ذهن القيامه والحساب؟ هل اللي بيفجر ويؤذي ويدمر هل في دماغه في حساب؟ اللي طيرت من المشرق ومن المغرب وراح شماله يمين وضربه شماله عمال خبط ورزع والعياذ بالله، وتدمير وتدمير. وسبحان الله العظيم بحمده وتحققت يعني نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني سبحان الله الأشر والبطر والتحاسد والتنافس حتى يكون البغي ثم يكون القتل. تحاسد التنافس ما جيش من الأفراد يعني، يمكن الصحابة رضي الله عنهم كان يفهموا في عنا على المستوى الضيق يعني، ندوب أصبح بين الدول تحازد تحاسد تنافس وتناجش وبغي اللي هو التعدي وتجاوز الحدود ثم يكون الايه القتل. ده داء الامم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصيب امتي داء الامم. داء الامم اللي هي بيسحق، لان الداء اللي بيسحق البدن يخليه ايه ينتهي، انما داء الامم يعني يسحق امم بفعلها. ولا احنا شايفين ولا قوه الا بالله، ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. فقال إن الإنسان قد يكون عنده يقين بالآخرة لكن لا يظهر ذلك على أثره وسلوكه، بغايب اليقين بيغيب أو عليه غيوم أو مشوش أو مزيف. هو عارف في آخرة وممكن لما تقعد معاه الفصاحة ما شاء الله والغلبة زي ما احنا نقول في البلد كده يعني، الدنيا ما تغنيش على الآخرة، كل واحد مش عارف حسب العمله وما مش عارف ايه. انا احنا خاف رب. نعم اقول لك كيف مالش جيوب. سبحان الله العظيم الحمد، يقول لك تعبيرات ما شاء الله يعني، الرجل عارف الموت وعارف الحقيقه الحساب ودقه الحساب والخوف من الله، ومع هذا هو في لسه دماغه مشغول بالتخطيط للايه للاجرام والعياذ بالله. قال بعضهم اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب، يعني الآخرة ما تغفش عن دماغ خالص الوقوف بين يدي الله والميزان والصراط والجنة والنار. فكما أن العين تشاهد الحقائق المماثلة الماثلة أمامها، أنت شايف قدامك نور وناس قاعدة وفلان قاعد أمامك واحد فلان بيتكلم، دي حقيقة مشاهدة. كذلك الذي يوقن بالآخرة ويستحضر هذه المعاني في قلبه في كل لحظات العمر كأنه يراها عينا، وهذا ما حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث البقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته. نسألك يا رب إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.